بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب كربلاء يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله يا هاشم في مجدكم لا يغتدي بين البرايا هبا. الله يا هاشم في شملكم فقد غدا في الناس أيدي سبا. عز على الكرار عز على الكرار لو أن يرى كيف عداه استوحدت زينبا. ولو يرى مخدرات لهم قد هجم القوم عليها الخبا. واستلبوها سترها فالثنات تستر بالأيدي محيى الإباء. وأقبل الليل ولا من أخ يدفع عنها خوفه الموت. تود لو أن الدجى سرمد ما ينقض الليل. لماذا تود لو أن الدجى سرمد لما عن الرأي لها غاية. فإن بدا الصبح دعت من أسن يا صبح لا أهلا. يا صبح لا أهلا ولا ما. أبدأت يا صبح لما أوجها. الله أكبر. لها جلال الله قد حيا. يا جبايا يا يا يا يا أمس المساء والليل وأمس المساء أمس المساء أبا عبد الله يا أخويا. أمس المساء يا حسين وحدي متحير ويدع لخدي. يا ما ظل ولي يا أخويا. يا عندي يا ريحانة المختار جدي ما تلطف نيران وجدي إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحسن المشموم عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. في يوم عاشوراء يسمع أحباء الحسين عليه السلام قصة مقتل الحسين، ويمرون من خلال هذا المقتل العظيم بجملة من المحطات والمواقع الجديرة بالانتباه إليها حينما نمر بها، لأن المقتل ليس مجرد قصة تاريخية، وإنما هو سلسلة من الأحداث المعبرة عن دروس وعبر وقضايا كثيرة على الإنسان المسلم الموالي أن ينتبه إليها ويستفيد من عبرها. أول ما يواجهنا في مقتل الحسين سلام الله عليه أن الإمام بدأ خطابه بأصحابه بعد انتهائه من صلاة الصبح مباشرة، ثم إنه صلى صلاة الظهر على قول صلاة الاعتيادية وعلى قول على شكل صلاة الخوف، فرق بينهما من الناحية الفقهية، صلاة الخوف لها صيغة غير الصلاة العادية، فعلى قول صلى صلاة الخوف التي يصليها المجاهدون أثناء القتال، وعلى قول أنه صلى صلاته الاعتيادية بعد أن وقف اثنان من أصحابه يقيانه سلاح العدو، سعيد الحنفي وزهير بن القين. إلى جانب هذا نلاحظ في قصة المقتل أن المقتل ختم بدعاء مناجات من الحسين سلام الله عليه وهو صريع على الأرض. هنالك دعاء يرويه عنه السيد ابن طاووس رحمة الله عليه، وعادة ما يقرأ في المقاتل للأسف الشديد لضيق الوقت، لأن مقتل الحسين إذا أردت أن تقرأه كاملا يحتاج إلى ما يقل عن 4 ساعات متواصلة بدون نعي بدون شعر. نفس القصة إذا أردت أن تجمع أطرافها تحتاج 4 ساعات على الأقل، على الأقل ربما أكثر، لكن عادة تختصر قراءة المقتل تفاصيل كثيرة في قصة المقتل. ومن الأمور التي نادرا ما تقرأ هي مناجاة الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء وهو صريع على الأرض يجود بمهجته ينوء برقبته في تلك الساعة الرهيبة التي بكت لها السماوات والأرضون واهتز لها عرش الجليل. كان يقول عليه السلام في مناجاته: اللهم عريض الكبرياء عظيم الجبروت، يا ذكورا إذا ذكرت، يا شكورا إذا شكرت، اللهم إني أدعوك محتاجا وأسألك فقيرا، وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا، صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. ويقول عليه السلام في هذا الدعاء في خاتمته: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. إذن الحسين سلام الله عليه بدأ يوم عاشوراء بصلاة وختمه بمناجات وفي الأثناء أيضا أدى صلاة الظهر أو صلاة الخوف. هذا الموقف الأول الذي نستفيد منه مدى اهتمام الإمام الحسين عليه السلام لمسألة الصلاة. السر في هذا المعنى أن الصلاة عند رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم ليست مجرد روتين يمارس الإنسان في حياته، أو مجرد عبء يلقي عن ظهره ويستريح. هذا المعروف عندنا، المعروف عندنا هالشكل، واحدنا إذا أذن الأذان إذا يهتم بالصلاة ما يعول متى يصلي حتى يخلص من هذا العبء يلقي عن ظهره يستريح. مر الإنسان يريد يصلي أول الوقت حتى يطمئن من فراغ ذمته، لكن يمارسها عشقا لها، حبا بها، أنسا بها، مثل ما يقبل على أي شيء له فيه هوى. الشيء الذي إلى به هوى، إلى به هواية، رغبة، عشق، شلون يجيب لهفة حب؟ إذا هالشكل هذا هو المطلوب. مرة لا يريد بس يصلي يخلص حتى يلقي هالعبء عن ظهره، هذه درجة أدنى من ذيك الدرجة، يعني ما يعجل بها حبا بها عشقا لها شوقا إليها، لا، وإنما محاولة للخلاص منها. ثلاثة قسم ما يهتم أصلا، متى ما صار صلى صلى، إذا فاتت الصلاة فاتت الصلاة، إذا عرض عارض من عوارض الدنيا يقدم هذا العارض. أحيانا طوارئ قهرية اضطرارية سر الإنسان، لكن أحيانا بدون اضطرار، يعني مثلا حديث مع صديق أو تليفون يبقى يدق تليفونات إلى أن فوت وقت الصلاة، أو ينام وهو غير مطمئن أنه راح يستيقظ قبل فوات الوقت، مع ذلك ينام يستيقظ وإذا الوقت فائت مثلا، هذه بعد درجة أدنى. أما إذا فات وقت الصلاة فقد ورد أن من تقاعس عن صلاته حتى فات وقتها حبط أجره ذلك اليوم، أجر مطلقا لا خصوص أجر الصلاة الظاهر، يعني ذاك اليوم كل ما يسوي خير لا يكتب له فيه أجر، يحبط في الأجر ذاك اليوم. مسألة بيد الله، ما تقدر تقول لها إلهي ليش، يقول لك صحيح أنا وعدت الذي يأتي بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن أنا حاط شروط، من شروطي أن لا تفوتك الصلاة في وقتها، إذا فوتتها أحبط الأجر بيدي، مو واجبي أنا أعطيك أجر، الله واجبه يعطي أجر، مو واجبه وما مستفيد. الصلاة وغير الصلاة هي لمنفعة العباد، بس الله من أجل يضع إجراءات، خطوات انضباطية يضبط تصرف العباد، يعمل هكذا، يشوقه يقول له إذا عملت الحسنة أعطيك عشرة، إذا تراخيت تقاعست عن أداء الطاعة في وقتها المقرر أنا أمحو هذه العشرة أساسا. فإذا هذا الموقف الأول من سيد الشهداء سلام الله عليه يدلنا على مدى اهتمام الإمام الحسين بمسألة الصلاة، لا فقط الاهتمام وإنما الحب للصلاة. هذه المسألة طبعا هذا ما يجي مجانا، قد واحد يقول شيخنا شلون أعشق الصلاة، أنا بحياتي أعشق أمور كثيرة، أعشق المال، أعشق الجمال، يعشق ما يملأ البطن، شوف إذا جلس على المائدة بكل شرح بكل شغف، إذا مثلا واجه هواية من هواياته ينسى كل شيء، إذا كان من هواة الرياضة إذا دخل ساحة الرياضة ينسى كل شيء، هواية. طبعا الصلاة أكبر من أن تكون مجرد هواية، الصلاة يجب أن نصليها عن وعي، لكن بنفس الوقت عن محبة وعشق للصلاة. هذه الدرجة تحتاج إلى يقين عميق، يحتاج إلى معرفة بالله عميقة، يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى تأثر بجو الصالحين، يحتاج إلى مطالعة لأخبار المعصومين سلام الله عليهم، يحتاج إلى جهاد نفس، إلى أن الإنسان يصير عنده عشق للطاعة بهذا الشكل، وإلا ما تأتي مجانا. لكن ثبت علميا وشرعيا أن الإنسان إذا مارس الطاعة أكثر من مرة وحمل نفسه على الطاعة حتى لو كان في الأيام الأولى يستثقل، لكن بعد ذلك يستسهل الطاعة وتصبح أمرا محبوبا عنده. الانقطاع يأثر. إذا واحد يتعود على صلاة الليل، هو لما يتعود يحتاج مدة يجاهد نفسه، يجلس في الليل يقتطع شيء من ليلته ويصلي صلاة الليل، يحتاج إلى جهاد نفس، إلى أن إذا تعود لا يصبح طبيعي عنده بعد، ما بمعاناة بعد، المعاناة بالأول. إذا قطع حينئذ ترجع نفس الحالة الأولى، أيضا لازم يجدد مجاهدة نفسه مرة ثانية حتى يرجع. ولهذا جاء في الروايات النهي عن قطع كل طريقة صالحة يقوم بها الإنسان، أنه لا تقطع. إذا تعودت على طاعة لا تقطع، تعودت على معروف لا تقطع. النفس الإنسانية هكذا، النفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعي. إذن الواقع هذا يحتاج إلى ممارسة وإلى وعي وكثرة مراجعة لأخبار المعصومين سلام الله عليهم. هو هذا الموقف من المواقف التي تحبب لنا الصلاة. واحدنا لما يسمع اهتمام الحسين بهذا الشكل، وفي أي جو، في جو بحيث ما تتصور، يعني جو رهيب كهذا الجو، 30,000 ازدحموا لسفك دم الحسين عليه السلام وقتل أهل بيته وأصحابه، والحسين يدري بما سيجري أيضا على عياله من بعده في ذاك الجو المفعم بالرهبة، المفعم بالخطر. مع ذلك الإمام الحسين عليه السلام يفتتح يوم عاشوراء بصلاة، وفي الوسط صلاة، وفي الخاتمة مناجات متعلق بالله عز وجل: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى، اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا فاجعله لما هو خير منه، اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وأدعية الحسين عليه السلام تمتاز بديباجة خاصة، وإن كان أدعية أهل البيت كلهم أدعية عظيمة الشأن جليلة المضامين، لكن الذي قرأ مثلا دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة: الله تعالى يرزقكم ويرزقنا وإياكم وجميع المؤمنين الحضور في مشهد عرفة المقدس، ودعاء الحسين عليه السلام في ذلك اليوم، هذا الدعاء العظيم الشأن، تدقق به تدرك أن الحسين عليه السلام من سادة العارفين بالله عز وجل، من أعظم العابدين الذين أيقنوا تمام اليقين بجلال ربهم وعظمته ومغفرته. الإمام الحسين دعاء يوم عاشوراء نفس الشيء، طبيعي يوم عاشوراء له دعاء آخر، لكن هذا الدعاء يروى عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر. أول ما نظر الحسين عليه السلام إلى قوم عمر بن سعد وقد أقبلوا في 30,000، يقول الذهبي وغيره: رفع الحسين عليه السلام يده بالدعاء، دعا بدعاء رسول الله يوم بدر: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويشبت فيه العدو ويخذل فيه الصديق، أنزلته بك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت صاحب كل حسنة وولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. الموقف الثاني من مواقف الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء أنه عقب صلاته بكلمة جهادية، قال: إن الله قد أذن هذا اليوم في قتلكم وقتلي، فعليكم بالصبر والقتال. المتعارف أن التعقيب يكون فقط بدعاء ومناجات وقراءة قرآن، لكن الإمام سلام الله عليه عقب صلاته بكلمة الجهاد، مما يكشف لنا عن أن الصلاة تهيئ النفس الإنسانية لتنفيذ أوامر ربها عز وجل. وهذا بحسب الموقف، أنا أصلي أذهب إلى دكاني مثلا، أرتب أثر الصلاة في دكاني، ما أغش، ما أخون، ما أكذب إلى آخره. أصلي مثلا أقوم بعمل آخر، أشعر أن الصلاة تدعوني إلى مراعاة أحكام الحلال والحرام في ذلك العمل. أصلي وأمامي منكر، أخلص صلاتي حينئذ أتهيأ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الصلاة تدعوني إلى هذا. أصلي وأمامي موقف استشهاد جهاد، فأخلص صلاتي أخوض ساحة الجهاد، لأن الصلاة تهيئني للجهاد. الصلاة دائما تهيئ لما هو وظيفة الإنسان المسلم. شايف لما تستعمل ماء زمزم مكتوب عليه أنه لما شرب له، شرب مثلا للمرض كذائي هو شفاء، لمرض باء هو شفاء، لمرض جيم طبعا كله بإذن الله. الصلاة هي لما قصد منها، الصلاة لما يهيئ النفس الإنسانية من وظائف شرعية. الحسين عليه السلام ترجم هذا المعنى يوم عاشوراء وقال لأصحابه وأهل بيته: صبرا على الموت، فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. بعد صلاة الظهر أيضا أو صلاة الخوف خطب فيهم وقال: يا كرام، هذه الجنة فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها، وهذا رسول الله والشهداء الذين استشهدوا معه ببدر وأحد وحنين، يتباشرون بكم، ينتظرون قدومكم، فذبوا عن حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا: أبا عبد الله، أرواحنا لروحك الوقاء ونفوسنا لنفسك الفداء. وهكذا دفعتهم تلك الصلاة الواعية إلى تقديم أنفسهم في سبيل الله، حتى قال الشاعر: نعمى قرابين الإله مجزرين على الفرات، من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة. هذه الصلاة التي يريدها الله عز وجل. في صلاة بالعكس، ليلة النهروان حرب الخوارج، تدرون الخوارج يقال لهم أصحاب الجباه الشوت، كانوا يقرؤون القرآن من العباد، لكن شو الفائدة؟ منحرفون، مفسدون في الأرض. يبتلي الإنسان أحيانا بهذا الشكل. الإمام علي عليه السلام ابتلي بأولئك الناس 4000 يتهمون الإمام علي عليه السلام بالشرك وينادون بسفك دمه. تصور يعني لا إله إلا الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. سلالتهم إلى الآن توزع اتهامات الشرك على المسلمين. الإمام علي عليه السلام يجي واحد منهم يوقف خلف الإمام عليه السلام في بعض الصفوف، صفوف صلاة الجماعة، ويقرأ: لئن أشركت ليحبطن عملك. اتهم الإمام بالشرك. يجي واحد منهم يضرب الحسن سلام الله عليه بالمعول في قضية الصلح على فخذه حتى وصلت الضربة إلى العظم. شو يقول له؟ يقول له: يا حسن، طبيعي ناقل الكفر ليس بكافر، من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. يضربه ويقول: يا حسن أشركت كما أشرك أبوك من قبل. هذا تاريخ، هذا يعلمك أن التاريخ بنماذج مجرمة إلى هذا الحد. فالإمام مر ليلة النهروان، ليلة الخوارج، مر عليهم ولهم دوي الخوارج، عبادة، قراءة قرآن، دعاء، صلاة، ولهم دوي كدوي النحل. فقال لهم الإمام كلمته الخالدة، قال عليه السلام: نوم على يقين خير من عبادة على شك. نوم على يقين خير من عبادة على شك. أصلا يوم عاشوراء هالثلاثون ألف صلوا صلاة الظهر؟ ما يذكر التاريخ، ما يذكر التاريخ. استمروا بالعملية القتالية، حسين استمهلهم أن يصلي، رفضوا، أصر على إدامة القتال حتى النفس الأخير. وكلمتهم المعروفة التي قرأناها البارحة حينما استمهلهم الحسين، ردوا عليه بأن صلاته لا تقبل. الإمام ما رد عليهم مباشرة، ما يعني ما يستحق، ما كل واحد يشتمك ترده أبدا، ما كل واحد يشتمك ترده. حبيب بن مظاهر هو تولى الرد، طبيعي بإعاز من الحسين سلام الله عليه. رد ذلك المجرم، قال له: لا تقبل الصلاة من آل الرسول، وتقبل منك ومن أمثالك يا خمار. وفي لفظ بعض المؤرخين النقطة ساقطة فتقرأ يا حمار، وكلاهما صحيح، لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الموقف الثالث للحسين في قصة المقتل أنه الإمام الحسين ظهرت له كرامات يوم عاشوراء. الآن أذكر بعض هذه الكرامات، لكن السؤال: الله عز وجل ليش ما حل القضية عن طريق الكرامة، عن طريق المعجزة، ينزل الملائكة وينصر الحسين عليه السلام على جيش يزيد؟ الله على كل شيء قدير، ليش الله ما سوى هالشكل؟ الحسين صاحب كرامة، وصارت له كرامات يوم عاشوراء. أنا الآن أروي لك بعضها مما يرويه الطبري ابن الأثير وغيره من علماء الجمهور. مثلا شخص يقال له عبد الله ابن حوزة التميمي، هذا لما شاف النار مضطرمة في الخندق حول الخيام، الحسين عليه السلام أمر بحفر خندق وضع فيه الحطب، والصبح أشعلوا فيه النار، قال: إذا غدت المعركة أشعلوا فيه النار حتى يكون حاجز للعيال، حتى لا يتجرأ أحد من العيال على العبور إلى المخيم من أطراف أخرى. وحصر الإمام سلام الله عليه المدخل للمخيم من نقطة واحدة، المداخل كلها انسدت خندق، نقطة واحدة فقط الذي منها يكون الخروج والدخول، والنقطة هذه محروسة دائما عليها واقف مسلح من بني هاشم أيا كان. طبيعي آخر المطاف خلت هذه النقطة، ما ظل واحد بعد الذي هجم الأعداء. فلما شاف عبد الله بن حوزة التميمي النار مضطرمة في ذلك الخندق، صاح: يا حسين أبشر بالنار، فقد تعجلتها في الدنيا قبل الآخرة. قال الإمام عليه السلام: ما أدري عن هؤلاء، هذه مو قضية يعني فقط أنه جايين على فلوس يعني فقط، هذا منطق واحد غاسلين دماغه حسب الظاهر. يعني هذا الذي بهالجرأة يجي للحسين يقول لا أبشر بالنار، هذا يعني ما عارف أن الحسين سيد الشباب أهل الجنة، شلون أبشر بالنار؟ واقع شيء عجيب، ظهر غاسلين دماغه. وما تستغرب يعني كثير من الناس مغسول دماغهم بهذا الشكل. فالخلاصة: صاح يا حسين أبشر بالنار. قال الحسين: من؟ قيل: ابن حوزة، عبد الله بن حوزة التميمي. فرفع الحسين يديه نحو السماء قال اللهم حجه إلى النار. فحينئذ غضب عدو الله من دعاء الحسين فأقحم الفرس, غضب أقحم الفرس حتى يضرب الحسين سلام الله عليه. كان بينهما نهر صغير, عبر النهر, بعبور النهر انقلب عن الفرس, فلتت إحدى قدميه من الفرس من الركاب وبقيت قدمه الأخرى, سقط عن الفرس إلى الأرض لكن بقيت قدمه, قدم واحدة معلقة بالركاب, وجدت واشتدت به الفرس تضرب به كل حجر ومدر حتى كاد يموت, قريب ما يموت, ألقته في تلك النار فاحترق. هذه كرامة يرويها الطبري وغير الطبري, كل علماء مسلمين مؤرخين الذي كتبوا الأحاديث مقتل ذكروا هذه القضية. واحد من الجيش يقال له وائل ابن مسروق الحضرمي, هذا يقول أنا كنت في أول الخيل التي تقدمت لحرب الحسين عليه السلام, لعلي أن أصيب رأس الحسين فأحظى بالجائزة عند ابن زياد, هذا كل همي كان. فلما رأيت ما صنع الله بابن حوزة استجاب الدعاء الحسين عرفت أن لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله عز وجل, فتركت القوم وقلت لا أقاتل أهل هذا البيت فأكون في النار. ارتدع, لكن ما سمعنا واحد غيره ارتدع, 30,000 ربما آخرين, لكنه ما وصلتهم وسائل الإعلام أو الصحافة أو الرواة, ما دروا بهم ربما, لكن عدد يسير على فرد. مفروض مثل هذه الكرامة تكون عبرة لكل الجيش. لكن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. السؤال, إذا الحسين له هذه الكرامة على الله عز وجل ليش ما كان يمكن يحل القضية بدعاء؟ يقول اللهم اللهم أهلك يزيد بن معاوية وأهلك حزبه المجرمين, اللهم اقض عليهم. الله عز وجل يقضى عليهم سرعة ويحل المشكلة ويتمكن الحسين سلام الله عليه من أن يتولى الأمر, أو ينزل ملائكة من السماء يقاتلون مع الحسين عليه السلام حتى ينتصر انتصار عسكري. ليش ما صار هالشكل؟ والجواب على هذا أن الكرامة أو المعجزة لها وظيفة خاصة وليست قانون دائم. شوف الكرامة وين تجي أو المعجزة, تجي لإثبات الحجة. الله مثلا يرسل نبي دعوة النبوة كل واحد يدعي, فحتى نعرف هذا نبي صادق نطالب بالمعجزة. الله عز وجل يجري المعجزة على يديه رغم ادعائه النبوة, فنفهم من هذا. طبيعي الله ما يجري المعجزة على يد الكاذب, نفهم من هذا أنه نبي صادق وحق. هذه وظيفة المعجزة, إثبات صدق الحجة. الإمام نفس الشيء, نعرف أن إمام مضافا للنص, نعرف أنه إمام أيضا بالمعجزة لإثبات الحجة. كرامة هذا يسموه من باب اللطف الإلهي, الله يلطف بعباده. أحيانا يراويهم كرامات حتى تقوم عليه الحجة, تصير واضحة, يعرف من هو الحسين, أن هذا الرجل لولا أن له صلة بالله عز وجل الله ما يستجيب دعاء بهذا الشكل. تقوم الحجة على الناس, سال يهتدي يهتدي ليظل يظل, لكن بالنتيجة قامت الحجة. فوظيفة المعجزة والكرامة, المعجزة أساسا هي في موقف التحدي يسموها معجزة, الكرامة في غير موقف التحدي, لكن بالنتيجة هي دعم وإسناد للحجة نبيا كان أو إماما. لكن المعجزة والكرامة ليست قانون دائم, ولو كانت قانون دائم ما كان النبي يحتاج إلى حروب أصلا, كان الله عز وجل يحل المشاكل كلها عن طريق الدعاء, يدعو ينتهي الأمر. الإمام علي عليه السلام كان يحل القضايا عن طريق الدعاء؟ لا, سنة الله في خلقه, سنة الله في خلقه, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن تنصروا الله ينصركم. الله إلى قوانين لازم يجري، تجري الحياة على القوانين الطبيعية حتى يتبين المؤمن من المنافق، المؤمن من الفاسق، مسلم من الكافر، القاعد من المجاهد إلى آخره. سنة الله في الحياة. ولهذا واحد قام سأل الحسين ابن روح النوبختي رحمة الله عليه، نائب الإمام الحجة عليه السلام، أحد النواب الأربعة في الغيبة الصغرى، قال له: الحسين ولي الله؟ قال: بلى. قال: ويزيد عدو الله؟ قال: بلى. قال: فكيف يسلط رب عدوه على وليه؟ هذه شبهة. أجابه الحسين بن روح عدة أجوبة، منها: أولا، من قال لك أن الله سلط؟ بمعنى الله عز وجل يعني قاهرا سلط، الله ما يسلب إرادة أحد، العباد هم بسوء اختيارهم انحرفوا عن جادة أهل البيت، لما انحرفوا وصل الأمر إلى يزيد فقام يزيد بقتل الحسين سلام الله عليه. فإذا يتحمل مسؤولية العباد. سأل الله: ليش ما منع؟ ما منع هذا؟ جاوبنا عليه، قل له: إذا يمنع لازم بالمعجزة، والمعجزة مو قانون دائم، معجزة تيجي فقط لإثبات الحجة حتى يصح الامتحان، وإلا إذا كلها بالمعجزة يبطل الامتحان. ثانيا، قال له: أهل البيت لهم مقامات عظيمة عند الله عز وجل، فلو أنهم عصموا من البليات كما عصموا من الأخطاء والخطايا. طبعا هم معصومون من الأخطاء والخطايا، إلى جانب هذا لو ينعصمون من البليات لا يتمرض، لا ينجرح، لا يعذب، لا يسجن، لا يقتل، كل بلاء ما يصيبه، فسيتخذهم الناس أربابا من دون الله. لازم يجري البلاء عليهم كما يجري على غيرهم، بالعكس أشد. في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الإيمان والبلاء كفتا ميزان، إذا زاد إيمان المرء زاد بلاؤه. لهذا أشد الناس بلاء هم الأنبياء فالأوصياء فمن يليهم، وأشد الناس بلاء أعظمهم مقاما. ولهذا في حديث الرسول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وأشد أذاه أذاه في أهل بيته سلام الله عليهم. مصائب آل البيت عليهم السلام ما لها نظير في التاريخ أبدا، خاصة مصيبة الحسين. تسمع الحسن عليه السلام يقول: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. طبيعي، لأن هذه القضية راح تخلد الدين، راح تبقى طول التاريخ، طبيعي تكون مأساتها عظيمة، هي خلودها وتخليدها للدين بسبب قوة قيمها من جهة، وقوة مأساتها الذي تفجر القلوب من جهة أخرى، طبيعي ضريبة فيها. لا يسلم الشرف الأثيل من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. هذا أيضا موقف آخر من مواقف الحسين سلام الله عليه. موقف رابع أيضا يوم عاشوراء هو عظمة المفادات والتضحية التي قدمها الحسين عليه السلام وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، رجالا نساء صغارا كبارا، مشاركة عامة. وعلى قلة عددهم كانوا يهجمون هجمة رجل واحد، الحسين منعهم. الحسين عليه السلام قال: أبرزوا فرادا واحد واحد، عددكم قليل لكن كل البركة بكم، لأنكم أصحاب بصائر وشجعان. لاحظ التكتيك العسكري كما يقال، أو الخطة العسكرية عند الحسين معاكسة تماما لخطة عمر بن سعد. جماعة عمر بن سعد 30,000 جيش، نعم منظم مسلح بأقوى الأسلحة آنذاك، ولكن في نفس الوقت لا عندهم إيمان بالمعركة من جهة، ولا عندهم ذيك الشجاعة ولهذا كان الجبن واضحا على جيش عمر بن سعد. يقول إن الواحد من أصحاب الحسين، لاحظ الرواية، إن الواحد من أصحاب الحسين عليه السلام كان إذا شد عليهم إنه ليطرد 200 و300، 1 و300 شاردين أمامه. هالشكل الرواية تقول، الراوي هو يحدث الظاهرة غريبة. واحد يقول إنه ليشد عليهم فينهزمون انهزام المعزة إذا شد فيها الذئب، الواحد ليطرد 200 و300. لهذا صارت الخطة معكوسة. عمر بن سعد قال لهم لا تبرزوا إلى أصحاب الحسين فرادا، إذا برزتوا لهم فرادا يصفوكم عن آخر، يحصدوكم عن آخركم، لا يخلون واحد منكم، ولكن أبرزوا إليهم جماعة، فلتكون جماعة كبيرة. فكان إذا شد الواحد من أصحاب الحسين تبرز جماعة كبيرة، 1000، 2000، 4000، يعني مثلا الحسين روحي له الفداء لما شد على المشرعة في أثناء قتاله حتى يأتي بالماء للعيال مثلا إن استطاع إليه سبيله، وبالفعل وصل للمشرعة الحسين، لعلمكم الحسين وصل للمشرعة، نعم الحسين عليه السلام وصل للمشرعة، هذه بعد مقتل العباس عليه السلام. يقول كان على المشرعة فقط حراس المشرعة 4000، غير الطريق، الآلاف الذي كانت في الطريق زادهم يمينا وشمالا، وصل للمشرعة زاد حراس المشرعة 4000 ونزل للفرات، نزل مد يده ليشرب، شاف الفرس عطشان، الفرس مد راسه يشرب، قال الحسين يا فرس أنت عطشان وأنا عطشان لكن لا أشرب حتى تشرب. يقول الرواة فكأن الفرس فهم الكلام فرفع رأسه ولم يشرب احتراما لأبي عبد الله عليه السلام. مد إيد الإمام يريد يشرب، صاح القوم أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك. كانت مكيدة الهدف منها أن الحسين لا يشرب ماء، وقد الحسين عليه السلام أو تحقيقا الحسين عليه السلام يدري أن هذه مكيدة، لكن غيرة سمعة ما مناسب، الجيش يصيح هتكت حرمك وهو يبقى مشغول بشرب الماء، حتى لو يدري بها مكيدة لازم يترك. يعطينا درس على أهمية الغيرة، شوف هذا درس ثانوي آخر في ضمن القضية، غير درس إنسانية الحسين ورحمته بالحيوان وقصته مع الفرس، هذا درس آخر، دروس قصة المقتل دروس بها، كل ما تتأمل في كل موقف تستنبط منه دروس. أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك، فحينئذ رمى الماء من يده، شاء الله أن يقضي أبو عبد الله عطشانا ظمآن، ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب. فرمى الماء من يده وجاء إلى الخيمة وجدها سالمة، فاغتنمها عليه السلام فرصة أن يودع عياله الوداع الثاني، الوداع الأول قبل أن يبرز أساسا، ثم هذا الوداع الثاني الذي ودع فيه بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. ويا لها من ساعة وداع، ودعهم وهم يعلمون إلى أين يذهب، ما يذهب إلى سفر، يذهب إلى سيوف ورماح وسهام وحجارة أمام تلك الذئاب الضارية التي نزعت الرحمة من قلوبها، وهو بأبي وأمه يدري أيضا يذهب ولأي شيء يخلف عياله وأطفاله، أي عيال، عيالات آل رسول الله، بنات رسول الله، مخدرات أمير المؤمنين سلام الله عليه، زينب وأخوات زينب، وإذا بتلك العائلة المقدسة بعد مقتل الحسين عليه السلام تعاني ما تعاني. إيش يتكلم الإنسان في مثل هذا اليوم، في مثل هذه الليلة، ليلة 11 من المحرم، وآلام ليلة 11 من المحرم. الصار بهذا اليوم كيف كان حالة بنات رسول الله في مثل هذا اليوم؟ تصور الآن زينب عليه السلام، لاحظ زينب عليه السلام الذي كلفها الحسين بأبي وأمي أن تكون مسؤولة العيال والأطفال من بعده، لأن الإمام السجاد عليه السلام عليل مريض لا يستطيع النهوض، وكان يغشى عليه ساعة بعد ساعة. إذن من الذي يقف ويدافع؟ زينب عليه السلام هي التي كانت واقفة. بمجرد أن صرع سيد الشهداء روحي له الفداء رأسا، يعني وانتشرت العائلة بعد أن صرع الإمام عليه السلام، صار البناء العلويات تخرج، النساء يطلعون، الأطفال يطلعون، ينتشرون إصرار أنه يوصلون إلى جسد الحسين عليه السلام. تدري الوصول إلى جسد الحسين في غاية الخطر بالنسبة للعيال والأطفال، زينب تخاف عليهم أن تأخذهم الخيل، الرجال أمانا في عنقها، مسؤولية بعاتقها، فكانت بأبي وأمي. وبأي عمر؟ وما كانت شابة روحي لها الفداء، إنما كان عمرها قرابة 56 سنة، عمر زينب بكربلاء. فكانت تجتهد، من جانب لازم تتحمل المصائب الذي أمامها، وما مفجوعة بواحد واثنين وثلاثة وأربعة، مفجوعة بكل إخوتها، بكل أهل بيتها، حتى بأولادها، واحد أو اثنين من أولادها استشهدوا. هذه المصائب التي تهزم الجبال كانت نصب عينيها، ومع ذلك مسؤولية حفظ العيال والأطفال، فكانت تحافظ عليهم قدر الإمكان أن أحد لا يطلع. فبينهم كذلك، وإذا بالجيش قد قرب إليهم، وإذا بعمر ابن سعد. الله أكبر، يا له من موقف. يقول السيد ابن طاووس رحمه الله: وتسابق القوم إلى الهجوم على بيت الرسول ونهب قرة عين الزهراء البتول، فأحرقوا الخيام وأخرجوا من فيها، فخرجت بنات رسول الله بواكي مسلبات، وقد نهب ما في الخيام، والنار تلهب بأذيالهن، وهن يستغفن واجداه ومحمدا وعليا ولا علي لنا اليوم، وحمزة ولا حمزة لنا اليوم. وهكذا بهذا الحال زينب أيضا راحت تجمع الأطفال الذي شتتوا بعد الهجوم على المخيم وحرق الخيام، قسم أطفال استطاعت أنه تلمهم وقسم ما قدرت تلمهم. من جملتهم أطفال اثنين المسلم بن عقيل عليهم السلام اللي هاموا على وجههم، إلى أن راحوا استجاروا عند واحد قريب المسيب، وبعد ذلك لما كشف أمرهم قتل رضوان الله عليهما، المعروف قبرهم بقبر أولاد مسلم قريب المسيب. وهكذا أطفال الشتتة وآخرين أطفال ماتوا حرقا، أطفال ماتوا عطشا، أطفال ماتوا سحقا بحوافر الخيل والسياط. قد هذا اللي يضرب بالصوت ما يتعمد يضرب زينب، لكن زينب باعتبار توقف تدفع عن العيال والأطفال، فكان الصوت بدل من أن يصيب غيرها يصيب أمتها. هذا هالشكل كان تنظر زينب، يعني مو لازم كان يجي يتعمد يضربها، وإنما يجري يضرب غيرها، بس هي الدرع للعيال والأطفال، فكانت تتحمل عنهم ألم السياط. وهكذا إلى أن جن الليل، زينب جت تعدهم تحسبهم واحد واحد، تشوف العدد صحيح مفقود واحد، لا، إلى أن فقدت فاطمة الصغرى بنت الحسين. وين فاطمة؟ تبحث عنها أصلا؟ نعم، ما استطاعت أن تعرف موقعها مكانها. سألت أم كلثوم، قالت: أخي لعلها ذهبت إلى ساحة المعركة. زين وقت ليل، شلون تطلع زينب إلى ساحة المعركة؟ مسؤولية العيال. لهذا كلفت أم كلثوم، وأقبل زينب عليها السلام، شافت عند مدخل المخيم واحد واقف هناك من جيش ابن سعد قالت له من أنت؟ أنت لنا أم علينا؟ قال والله أنا لا لكم ولا عليكم، إذن إيش عندك واقف هنا؟ فقال رق قلبي لكم فجئت أحرسكم سواد هذه الليلة. وين أبو فاضل؟ وين أبو عبد الله؟ وين وين ليجي وياي شتشا يريد اعتن المطروح الماي؟ اقل يا اخويا ونور عيناي عقبك صفيت بولية عداي. قالت له هل رأيت طفلة في طريقك إلى هنا؟ قال لا ما شفت، لكن سمعت صوت قريب مصرع الحسين عليه السلام. أقبل الزينب عليه السلام إلى مصرع أبي عبد الله، وإذا بها تجد الطفل عند جسد الحسين، معتنق جسد الحسين. تصور شلون معتنق جسد الحسين؟ جثة بلا رأس، عليها السهام وآثار السلاح، شلون اعتنقت جسد الحسين؟ يا والد والله ضيمة، أنا صير من زغريتي والنايح من بعدك لجيمة. وهكذا قالت لها زينب عليه السلام بني ما الذي أتى بك في هذا الوقت؟ قالت لها عم زينب لما هدم الخيل قام على المخيم خفت وذعرت وقلت ألوذ بجسد والدي. أقبلت إليه، الظهر أول مرة أشوف مصرع أبيه الحسين، أقبلت إليه فوجدت جثة بلا رأس. زينب أيضا اغتنمتها فرصة تشكو همها وبثها لأبي عبد الله الحسين. أخويا يا يا يا أخويا يا يا يا يا حسين يا حسين يا أمك شده بالي أخويا ورخصيت دمعي لكان غالي ما حسبت بالدهر تالي يذل ويخلي الدمع عالي والي ضليت ضليت أنا بحسرة الوالي. جابتها إلى المخيم رجعت باتوا تلك الليلة في الظلماء. الله أكبر. وإن كان الشاعر سمعت أبياته في أول المجلس يقول تود لو أن الدجا سرمد، تتمنى الليل ما ينقضي لأن الليل حجاب حجاب ساتر البنات رسول الله. لما عن الرائي لها ذيبا فإن بدا الصبح دعت من أسن يا صبح لا أهلا ولا مرحبا أبديت يا صبح لنا أوجها لها جلال الله قد حجبا. وينك يا أبا الحسين يا سيد الغيارة؟ أنت بالنجف والنجف قريبة من كربلاء. علي يا بويا اللي الهويد وأنا غريبة وما لي أحد وبويا بيمن يا بالقلب يضمت بالحسين العندي مدد يا أيوة ابن والد العباية يا شماري خلصة وخلصة وهلي الله ولحد. بعضهم يروي هالرواية هذه في اليقظة، لكنه الظاهر أن التحقيق أن هذه الرواية تتحدث عن منام شافتها زينب عليه السلام. شلون نامت؟ نامت أصلا تاريخ يقول ما نامت ليلة 11 من المحرم. زينب عليه السلام مشغولة بجمع العيال والأطفال وحراستهم، لكن تدري مصائب وآلام متوالية وتعب متوالي، غلب عليها النوم دقائق فترة وجيزة غلب عليها النوم، فرأت في منامها كأن سوادا مقبلا على المخيم. فقالت يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن مسلبات وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات وإذا به يقول بني زينب أنا أبوك. إذا جسد علي ما حاضر قطعا روح علي موجودة. صاحت يا بويا ليش للحين صاحت يا بويا ليش للحين ضاعت حرمكم يا ابو الحسني ردتك تجف الزاع لحسيا يوم اللي علي دارة الصبي يوم اللي علي دارة الصبي امس علينا الليل امس المساء ولكن باي حال على بنات رسول الله الخيام محروقة والرحال منهوبة والقلوب محترقة بالآلام امس المساء والنار ما خلت لنا خيام وصوال ما ضر تلتجي فيها ليت امس المساء والنار ما خلت لنا وصوال ما ضر تلتجي فيها ليت اقبل عليها الليل وازدادت الوحشة ما عندي غير اطفال تتصرخ بدش شيخ العشير حسين ما حد شال نعش مطروح وبصفي علي الاكبر وجس آه يا قم يا علي فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين منتصرين تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.